كي نبني بالجهاد أركان المجد ونمد الدنيا طرا بجميل الرد وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغي ونقيم العدل الأدنى في النسيا حي وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغي ونقيم العدل الأدنى في النسيا حي يا الله يا الله يا الله.